فصل في صلاة الخوف. يجوز أن يصلي الخوف على ست من الوجوه فيما نقلا، منها إذا في قبلة كان العدا صلى بصفين إلى أن يسجدا، فيسجد الأول والثاني بقي، فإن يقوم يسجدا ويلحقي، والعكس في الأخرى وبعدما جلس فليلحق التسليم معه من حرس، وإن بغير قبلة فليسجدا ببعضهم والبعض يحرس العدا، وأكملوا لنفسهم وانصرفوا، وجاء واقتدى به من وقفوا، بهم يصلي ركعة فإن قعد قبل سلامه يتمون العدد، وسن في صلاتها أن يحملوا ما كان من سلاحهم لا يثقلوا، وفي اشتداد الخوف حيث كانا صلوا رجالا ثم أو ركبانا.